الوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلم الله من وحيه بما أراد. نعم، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. رد الحديث مرة أخرى. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. لا بالصاد، هي بالصاد بالصعق. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. نعم، الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا التبويب من ابن أبي عاصم رحمه الله في الباب الثامن بعد المئة، قال باب ذكر الكلام والصوت والشخص ونحو ذلك. ذكر الكلام أي من جهة إثبات الكلام لله جل وعلا صفة له، وذكر الصوت لأن أهل السنة والجماعة تميزوا عن عموم المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن كلام الله بصوت. والعجيب أن المعتزلة وافقوا أهل السنة في أن كلام الله بصوت، لكن قالوا إن الصوت والكلام إيش مخلوقان، وأهل السنة قالوا إن الصوت والكلام صفتان لله غير مخلوق. ولهذا يقول أهل السنة إن الله يتكلم بصوت وحرف، إذا شاء متى شاء كيف يشاء، وهذا تميز أهل السنة عن عموم أهل الأهواء. فإن الأشاعرة وجمهرة الكلابية من المتكلمين والمتردية ينفون أن يكون كلام الله بحرف وأن يكون كلام الله بصوت. قد رد عليهم الحافظ السجزي في رسالته الرد على من أنكر الحرف والصوت. والشخص فإنه يطلق على الله جل وعلا بأنه شخص، لا من باب الوصف ولكن من باب الخبر. ومر معنا القاعدة أن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. وقاعدة الخبر والإطلاق أنه يخبر عن الله بكل معنى صحيح، لا غضاب في ذلك، لكن لا يوصف جل وعلا ولا يسمى إلا بما ثبتت بالأدلة. فما جاء في الأدلة من إطلاق الشخص ليس من باب الوصف وإنما من باب الخبر، لا شخص أغير من الله. ومثله الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيطلق على الله عز وجل الشيء، لكن ما يقول يا شخص اغفر لي، أو يسمي ابنه عبد الشخص، أو يا شيء ارحمني ويسمي عبد الشيء، لأن شأن الوصف والتسمي أخص من عموم الإطلاق والإخبار. وهذا بدء من المصنف رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه الصفة من أشهر ما انحرف فيه المنحرفون، ولأجل ذلك سمي علم الكلام بعلم الكلام، لأنهم ينفون كلام الله. وقيل سمي علم الكلام بهذا الاسم لكثرة الجدل والكلام والقيل والقال الذي استعاضوا به عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ذكر أول ما ذكر الحديث الذي رواه جابر عن عبد الله بن أنيس، وهو حديث جليل. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المدينة إلى دمشق الشام شهرا ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس، فلما سمعه منه رجع، وقد رواه الإمام البخاري معلقا في الصحيح، ووصله الحافظ في تغليق التعليق، وهو حديث صحيح. اشتمل على هذه الأحوال العظيمة منها رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم ليسمع منه هذا الحديث، فإنه لما طرق عليه فتحت الجارية فقال عبد الله حاضر؟ قال نعم. فقال أخبريه أن جابر بن عبد الله، فلما أخبرته استبعد أن يكون الصحابي، فلما خرج وإذا هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسبق إيمانا من عبد الله بن أنيس، ففرح به وضمه، ثم قال إني سمعت أن عندك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغني فأتيت لأخذه عنك، وهو هذا الحديث. وهذا مما يذكره العلماء في الرحلة في طلب العلم وشرف الرحلة في طلب الحديث، فإنه ارتحل من المدينة إلى الشام شهرا ليسمع حديثا واحدا، وفيه جلالة هذا الحديث المسموع، فإنه حديث عظيم فيه من معاني جلال الله جل وعلا وصفاته، وفيه ما لهذه الأمة من الخصوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله تعالى العباد، أو يحشر الله الناس، وأومأ عليه الصلاة والسلام بيده إلى الشام، لأن أرض الشام هي أرض المحشر، عراة ببعض النسخ غراة بالغين، وهذا تصحيح، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا أي أنهم ظهر لهم أثر الوضوء في وجوههم، بهما ليس لهم إلا حسناتهم وسيئاتهم، وربما بهما من الإبهام أيضا، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، المنادي هو الله، يسمعه بصوت، ففيه إثبات الكلام لله والصوت. والكلام أنواع، منه القول ومنه النداء وهو الكلام بصوت مرتفع، ومنه النجا وهو الكلام بصوت منخفض، وكلاهما ثبت لموسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يسمع بصوت، ففيه إثبات أن كلام الله بصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول جل وعلا أنا الملك وأنا الديان. وهذا فيه الفرق بين أصوات المخلوقة التي لا يسمعها إلا من قرب منها، سواء كانت مباشرة أو عبر المكبرات، لا يسمع هذا الصوت إلا من قرب منها. مثاله اللبن النجر يسمعون كلامنا ولو بالمكبرات ما يسمعونها، لكن كلام الله جل وعلا سيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هم سواء. وهذا يبين أن صوت كلام الله لا كصوتي أو كأصوات المخلوقين. فيقول أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، أو أحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. الحديث لا ينبغي أي لا يصح، لا ينبغي في حق الله لا يصح، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كما أن عسى من الله إذا جاءت في القرآن فهي إيش؟ واجبة متحققة. قالوا وكيف وإن نأتي الله عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات، يستوفى للمظلوم من ظالمه. وقطعا في الدار الآخرة ليس فيه مسامحة ولا معافاة، وإنما فيه المطالبة بالحقوق، نسأل الله العفو والعافية. ففي الحديث ما ترجم عليه من إثبات الكلام وإثبات أن كلام الله بصوت. طيب ما الدليل على أن كلام الله بحرف؟ الدليل أمران، الواقع واقع القرآن فإنه من حروف تكون منها الجمل، ومن الجمل من حروف تكون منها الكلمات، وكلمات تكونت منها الجمل، والجمل تكونت منها الآيات، والآيات منها السور، وهذا كلام الله. وفي الحديث عن ابن مسعود اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعاف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في القرآن في مسألة، وهو في ذكر في ترتيب السور، هذا سئلنا عنه منذ أمس، ترتيب السور في القرآن هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ وهذه من علوم القرآن. فأما ترتيب السور في المصحف فمنه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي. والظاهر الذي يظهر لي أن التوقيف فيه أصرح، لأن جبرائيل عارض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فكان القرآن على العرضة الأخيرة، والمعارضة من أوله إلى أين؟ إلى آخر. وهذا ترجيح على من قال أن ترتيب السور فيه توقيفي. جمهور أهل العلم على أنه اصطلاحي اجتهادي. المجمع عليه ما يتعلق بترتيب الآيات في السورة، هذا توقيفي لا مجال فيه في الاجتهاد. أين الاجتهاد؟ في تسمية السور، وفي تقسيم الأحزاب والأرباع والأثمان، هذه اجتهاديات. ولهذا السور منها ما هو توقيفي كالبقرة وآل عمران والفاتحة، ومنها ما هو اجتهادي. ومن شواهده أن سورة النحل تسمى باسمين، تسمى بسورة النحل وتسمى بسورة النعم، ولها اسم ثالث تسمى بسورة أتى أمر الله، أتى أمر الله. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني، وهو الحديث الجليل الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، في إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الله كلامه مسموع، سمعه منه الملائكة كما سمعه منه الرسل لمن شاء الله منهم أن يسمعه من الله مباشرة. وهذا الإسناد الذي ساقه المصنف من رواية محمد بن عوف عن نعيم بن حماد، علته نعيم، وهو نعيم بن حماد الخزاعي، فإنه رحمه الله عنده سوء حفظ. لكن هذا الحديث حديث ثابت من وجوه عديدة، رواه ابن خزيمة كما مر معنا في التوحيد، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، ففيه إثبات الكلام، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، منه أي من كلام الله مما يسمعون من صوته، كأنه سلسلة على صفوان، أي في قرع هذا الكلام من خوف الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يفيق أو أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، أي يكلم الله جبرائيل. أهل البدع يفرحون برواية في قراءتها فيكلم الله، ليكون المكلم من؟ جبريل، وليس المكلم هو الله، كما جاء أحد أساطين المعتزلة إلى القارئ أبي عمرو بن العلاء، وأظنه أبو الهذيل العلاف أو غيره، قال اقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو المكلم والله هو المكلم. قال هب أني فعلت ذلك، فكيف تصنع في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا فانخنع وهرب، وهو من كبار المعتزلة في بغداد. ففيه أن الله يتكلم بكلام تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وأن كلام الله يسمعه أهل السماوات سماء بعد سماء، يصعقون من سماعهم صوته جل وعلا، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقول مثل جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى. ففيه إثبات الكلام لله، وإثبات أن كلام الله بحرف وبصوت. سبحان الله، كلام الله جل وعلا من الصفات الذاتية الفعلية، كيف يكون هذا؟ صفات الله عز وجل تقسم باعتبار التعلق إلى قسمين، وتقسم باعتبار الأدلة إلى قسمين. تذكرها يا شيخ صالح؟ باعتبار الأدلة ثبوتية؟ لا، خبرية. خبرية وعقلية. الثبوتي فيه صفات مثبتة وفي صفات منفية، الظلم صفة منفية، العادل صفة مثبتة. طيب، هذا باعتبار الأدلة. وباعتبار التعلق يقسمونها إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله أجلا وأبدا، متعلقة بالذات كالحياة والعلم السمع والبصر، ومنها الكلام، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة. طيب، كلام الله كيف يكون ذاتيا وكيف يكون فعليا؟ كلام الله من حيث نوعه فهي صفة ذاتية، بمعنى أن الله متصف بالكلام، لا أن الكلام حدث له بعد أن لم يكن، هذا في نوع الكلام. أفراد الكلام أي أحاده صفة فعلية، تكلم بالتوراة بعد كلامه بصحف إبراهيم، تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، تكلم بالقرآن بعد كلامه بالكتب السابقة، فأفراده متجددة، لأن هذا ارتباطها بالمشيئة، وليس أن الله بكلام دائم، إنما يتكلم إذا شاء متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. هذه المعاني هرب منها هؤلاء المنحرفون فوقعوا في الاضطراب العظيم، ولو أنهم عظموا الله بذاته وعظموه في صفاته وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على بصيرة لما احتاجوا إلى مثل هذه التأويلات التي في حقيقتها تحريفات تؤول إلى التعطيلات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. اللهم صل وسلم عليه. في الحديث هذا برواياته، وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أي خاصم وضارب أحدكم فليتجنب الوجه، أي لا يضرب الوجه ولا يقبح الوجه. ما العلة؟ فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. ومرنا كلام أبي بكر إمام الأئمة ابن خزيمة، وهو أنه رحمه الله ينفي أن يعود الضمير إلى الله في إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الحديث الصحيحين كما سبق. لكن هذا ثابت بالأدلة، وهذا تنبيه أنه ما من شرط العالم الكبير ألا يخطئ. فإن ابن خزيمة رحمه الله يلقب بإمام الأئمة. ليه يا عبد العزيز لقب بإمام الأئمة؟ ترى عهدنا بكتاب التوحيد قريب، لما لقب ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ لعلو إسناده، فهو تأخر في وفاته لكن إسناده عال، حتى إن من شيوخه من شيوخ الصحيحين وأصحاب السنن، فلقب بإمام الأئمة. العالم مهما كان في علمه ما من شرط أن له لا يخطئ، وهذا الموضع مما أخطأ فيه ابن خزيمة رحمه الله ورفع درجته. وأهل السنة لا يتبعون الرجال في عجرهم وبجرهم، وإنما يتبعون الحق، ولهذا الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. هذا أصل، وبهذا الأصل ينسف التقليد المذموم، وينسف علم الكلام الذي أفسد على الإسلام ما أفسد، وتنسف الطرق، بل تنسف الفرق كلها، فإن انحراف الفرق من تقديم الرجال على الحق. المقصود أن هذا الحديث ثابت، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يبقى الكلام في فقه الحديث، ما معنى على صورة الرحمن؟ من قال إن الصورة هي الصفة فهذا قول باطل، وهو قول الجهمية كما يقول شيخ الإسلام في كتابه الجليل بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فإنه أفرد فيه حديث الصورة في كلام طويل أفرده من أفرده في مجلده. ليس الصورة هي الصفة، إنما الصورة هي الهيئة التي هي مجموع صفات. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على إيش؟ هيئة القمر. وفي هذا اللفظ الذي ساقه أولا في هذه الترجمة قال: فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. ما معنى ذلك؟ الله له وجه، وآدم له وجه يليق بآدم كما أن وجه الله يليق به. الله له بصر، له عينان كريمتان عظيمتان به، وآدم له عينان تليقان به. وليس الوجه كالوجه ولا العينان كالعينين. آدم له سمع والله له سمع، سمع آدم بأذن وطبلة وأذن وسطى وأصمخ، وسمع الله عز وجل على ما يليق به لا نعلم كيفيته. فهذا المعنى، ولهذا نهي المؤمن عن تقبيح الوجه وعن ضربه، لأن الله له وجه كما أن ابن آدم له وجه، فهذا من تكريم الله عز وجل لابن آدم. نعم. أحسن الله عليك. سمع. كذلك السمع من الوجه، السمع من الوجه، لأن الوجه، لأن الصورة مجموع الصفات، مجموع الصفات، ولهذا وجه الله نور، نور لا يطيق الناس في الدنيا النظر إليه لئلا يحترقوا، في الآخرة يطيقون، كمل الله قواهم فلا يجهرهم ولا يؤذيهم، بل يتلذذون بهذا حتى تنعكس، ينعكس هذا النور على وجوههم. فإذا رجع أهل الجنة إلى أهلهم رجعوا بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا بها منهم بأثر نور الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، نظرة بهية حسنة من أي شيء؟ من نظرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء بن أبي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. من عطاء هذا الذي يروي عن ابن عمر؟ هل هو عطاء خراساني أو ابن أبي رباح؟ هو ابن أبي رباح إمام الحرم ومفتيهم. وهذا الحديث كما قلنا أخطأ فيه ابن خزيمة، وتبع ابن خزيمة في هذا الألباني رحم الله الجميع. نعم. أخطأ بالتضعيف. ها؟ أخطأ بتضعيف الحديث؟ لا، بتضعيف زيادة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أي نعم، تسمى مسألة الصورة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول لا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا غير الصحابي ترى، هذا من شيوخ المصنف وبعض أهل السنن، عمر بن الخطاب. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. نعم. المصنف رحمه الله على جادة أهل السنة في الرواية بحمل على صورته على أنها صورة الرحمة، والذين ضعفوا هذه الرواية وأجلهم ابن خزيمة بعلل ثلاث: تدليس، وأن سفيان خلف فيها، فعد هذا من مخالفة الشواذ له وتضعيف الرواية. لو كان المراد فإن الله خلق آدم على صورته أي صورة آدم ما فيها معنى، لا هذا خلق على صورة مو صورة غيره، فأي معنى فيها؟ فجاءت رواية على سورة الرحمن واعتبرت عند العلماء محفوظة لأنها مفسرة للروايات التي في الصحيحين وفي غيرها. نعم. أطال عليها شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل أفرد حتى طبع في مجلده، وهو ضمن بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، كتاب الذي طبع أخيرا. وعندي ملاحظة في هذا الكتاب وهو من كبار كتب الشيخ، كتاب بيان التلبيس ألفه ردا على من؟ ها؟ لا، ردا على شخص هو أبو عبد الله الرازي، فإن أبا عبد الله الرازي اختص به شيخ الإسلام فصارت جملة من كتبه في الرد عليه، فمنها هذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أي رد على كتابه أساس التقديس، وفي الطبعات يسمى تأسيس التقديس. كما أن الشيخ شرح أول المحصل للرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، وناقشه كثيرا في التعارف، لأن الرازي علم ومن كبار أساطين متأخر الأشاعرة في عهد الشيخ، اختص به شيخ الإسلام ولا ينطح الكبير الكبير مثله. هذا الكتاب طبع أخيرا في 9 مجلدات، تبنته الوزارة في مجمع الملك فهد، وهو في الأصل 8 أطروحات دكتوراه، لكن المشكلة فيه أن النسخ المعتمدة في تحقيقه نسخ ملفقة، نسخة دار الكتب المصرية والظاهرية، النسخة العراقية دار الأوقاف وهي أتمها لكنها متأخرة، ونسخة رابعة من جامعة لايدن بهولندا. والمشكلة في العمل في التحقيق على النسخ الملفقة متعب ومضني، لأنه يكون فيها سقط. الذي وقع الإشكال أن هذا الكتاب لما احتفيت به مخطوطا قبل أن يطبع استحضرت أصله أساس التقديس، فكنت أقابل بين بيان التلبيس كلام الشيخ المشروع الشرح مع ما ينقله عن الرازي. مرنا في بعض المواضع وجوه كثيرة للرازي لم يتعرض لها الشيخ الإسلام، مع أنه يقف مع الرازي عند الكلمة، وهذا مما أستبعده من شيخ الإسلام. ولهذا من قرأ الكتاب فاحصا له متأملا فيه باحثا وجد في مواضع فيها انتهاء الكلام ولم ينتهي المعنى وانتقال إلى كلام ثاني، مما يقر في قلبي الخبير والفاحص أنها ها هنا سقط. وهذا من أبرز عيوب العمل بالنسخ الملفقة. نعم. كلام شيخ الإسلام حديث السورة بسطه في هذا الموضع، ولهذا لما أفرد لوحده أفرد في نحو مجلدة. قبل ذلك طبع هذا الكتاب في 2 مجلدين، طبعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، لكن اعتمادا على نسخة الظاهرية ونسخة وبعض نسخة في دار الكتب، لما فرغ هو وأبوه لجمع كلام شيخ الإسلام. ثم إن الجامعة انتدبت الدكتور محمد رشاد سالم فرغته للعمل على بيان التلبيس، ولما جئنا الرياض دراسة عام 1407 كان الشيخ رشاد مفرغ لهذا الكتاب وبدأ فيه مع فريق عمله، لكنه بعد مضي 3 أشهر أو 4 أشهر توفي، والكتاب تملكه الجامعة بهذا الاعتبار، فتنافس فيه طلاب الدراسة العليا من حيث الدكتوراه، فشكلت لهم رجال تقدم حول 20، فانتخبوا منهم 8 وقسموا الكتاب عليهم. المقصود من هذا أن هذا الموضع في هذا الكتاب في حديث السورة أوعد موضع تكلم فيه شيخ الإسلام على هذا الحديث. شيخ الإسلام له كلام منتثر في كلام الله، لو جمع لكان لا يقل عن مجلدين، كلامه متناثر، لو رتب على الترتيب العصري في فصوله وأبوابه ومسائله. والدكتور عبد الله بن يوسف بن جديع، عبد الله بن يوسف جديع العراقي، ألف مؤلفا سماه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، إنما كله أو جله من كلام شيخ الإسلام لكن رتبه وأحسن في هذا لما رتبه. كلام الشيخ المتنافي في كلام الله كثير يفوق هذا، وقد أشرت على بعض الإخوان أن يكون طروح الدكتوراه لجلالة المسألة ولعظيم كلام الشيخ المتفرق فيها، وفيه أيضا مناقشة ورد على الأشياء التسعينية لوحدها في كلام الله رد على الأشياء. يقول ابن القيم في وصف هذين الكتابين التأسيس والتسعينية: وكذا تسعينية له رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق إلى الوحداني. وهذه حقيقة في رسالة الدكتوراه حقيقة الدكتور محمد بن عجلان. التأسيس يقول الشيخ فيه ابن القيم منبهرا منه: وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني. يعني كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أظهر من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث في الصحيحين، حديث المغيرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله، فأخبر عن الله بأنه شخص، وهذا كما قلنا من باب الخبر ومن باب الإطلاق، مثله في آية الأنعام في أوائلها: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فيخبر عن الله بأنه موجود، لأن الموجود ضد المعدوم، لكن لا يسمى بأن الله موجود. يخبر عن الله بأنه قديم لكن لا يسمى، لأن القاعدة في التسمية والوصف التوقيف، والقاعدة في الخبر والإطلاق جواز الإخبار عن الله وإطلاق عليه كل معنى صحيح وإن لم يأتي به الدليل نصا يعني. ففيه أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شخص. أفعل التفضيل في هذه المواضع الثلاثة هل هي على بابها أو ليست على بابها؟ لا شخص أغير، لا شخص أحب إليه العذر من الله، لا شخص أحب إليه المدح من الله. نعم، أفعل التفضيل على بابها، لأن غير الله يغار، كما ثبت في حديث سعد ابن عبادة، فقال النساء تعجبنا من غيرة سعد: إني والله لا أنا أغير منه والله أغير منا. فأفعل التفضيل على بابها، وإن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. ولهذا الزنا ذنب نهي عن قربه ولا تقربوا الزنا، تأكيد على النهي عن فعله. ولا شخص أحب إليه العذر، الله يحب العذر. ولهذا بعث الرسل، لماذا بعث الرسل؟ لحق أوجبه على نفسه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقل الناس على الله حجة بعد الرسل، إعذارا وقطعا للمعذرة. وهكذا الكرام يحبون العذر ويقبلون عليه. ولا شخص أحب إليه المدح من الله لذلك مدح نفسه، فالله يحب المدح كما أن غير الله يحب المدح، لكن محبة غير الله للمدح فيها تفصيل. فإن كان يحب أن يمدح فهذا مذموم، مذموم شرعا ومذموم مروءة. لكن المؤمن من حبه للمدح أنه تسره حسنة وتسوءه سيئة. ولهذا الكمل من العباد أهل التوحيد لا يحبون أن يمدحوا، سدا لباب العجب والرياء والتعالي. وإن كانت الحسنة تسره وتفرحه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شأن المؤمن. ومن ذلك أنه لا يحب أهل الإيمان أن يوطأ عقبهم لئلا يغتروا، فقالوا في وطئ العقب أي أن تمشي وراء الإنسان عالما أو غيره، أن هذا ذل للتابع وفتنة لمن؟ للمتبوع. فالله جل وعلا يحب المدح ويحب العذر، وهو غيور جل وعلا. وهذه الصفات على ما تليق بجلاله، أما شخص فهي من باب الخبر. ولهذا لا يصح أن تقول يا شخص اغفر لي، هذا سوء أدب. ولا أن تعبد، لأن التعبيد إنما يكون بأسماء الله بأسماء الله الحسنى بالإجماع. ولهذا أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا إيش؟ ها يا صدام، ما خلا عبد المطلب لم يجمعوا، مع أن الصحيح لا يجوز أن يسمي عبد المطلب، لكن بغير الإجماع. أما يشتهر عند الناس الآن عبد النبي، عبد الحسين، عبد الرضا، عبد البدوي، هذا كل اسم أسماء محرمة. عند الأعاجم غلام رسول، إيش معنى غلام رسول أو غلام النبي؟ هو عبد النبي وعبد الرسول، وهذا أيضا حرام. إنما التعبيد بأسماء الله الحسنى. أما ما جاء من الأخبار لا يقال عبد الموجود، وإن كان هذا موجود يسمي عبد الموجود، لأنه ليس من أسماء الله وإنما من الخبر. عبد القديم، عبد الأزلي، عبد الشخص، لا يقال هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. الخزامي أظن كذا، بالحاء عندكم بالحاء كلكم. شوف تقريبا كان هو اللي أعرف أنه الخزامي. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المغيرة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عياش الأنصاري عن دلهم، عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن جده عبد الله عن عمه لقيط، عن عمه لقيط ابن صاعد ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. قلت: يا رسول الله، ونحن ملء الأرض وهو شخص وصف واحد. ونحن ملأ وراك نصبت ملأ، وين الناصب لها؟ نحن ظرف الظاهر ونحن ملأ، لأن هذا هو الأولى مبتدا وخبر. نعم أحسن الله إليك. قلت يا رسول إلا إذا قلت ونحن ملأ على جهة الحالية، حالهم ملأ الأرض، فهذا محتمل. نعم قلت يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال قال أنبئك بمثل ذلك، بمثل، أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغير، آية منه صغيرة، وترونهما ساعة واحدة. هذا الباب كان المناسب أن يؤتى به إين؟ في آخر ما يتعلق بالرؤية، لكن هذا يدل على أن المتقدمين تصنيف عندهم والترتيب حسب المناسبة. وهذا الحديث حديث لقيط بن عامر جاء من روايات عديدة، وهو حديث صحيح. ستنظرون إليه أي إلى الله جل وعلا، ستنظرون أمر مستقبلي قريب، لم يقل سوف تنظرون إليه ساعة وينظر إليكم، ففيها إثبات النظر من الجهتين، الله ينظر إلى خلقه والخلق ينظرون إلى الله. فقال قلت يا رسول ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، هذا مناسبة اتيانه بالحديث شخص، ومراد بشخص فرد، فهذا خبر. قال عليه الصلاة والسلام نعم وأنبئك بمثل ذلك من الأمثال المقربة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية من؟ الشمس والقمر. فإن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون لهم من؟ كثيرون، والله جل وعلا سيراه الكثيرون من المؤمنين وهو واحد جل وعلا. ومرنا ذكرنا عدة علل في تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر، تذكرونها؟ هذا التنشيط في عبد الله، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا؟ لماذا شبهت الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي؟ لأربعة أمور. الأول أن المرئي واحد والراؤون كثيرون. الثاني أن الشمس والقمر يريان من علو، وربي جل وعلا سيرى من علو. الثالث أن رؤية الشمس والقمر كلاهما رؤية بغير إحاطة، مع أنها رؤية مخلوق إلى مخلوق، والله جل وعلا سيرى أيضا بغير إحاطة لا تدركه الأبصار. الوجه الرابع الوضوح والجلاء وعدم الخفاء وعدم المضارة والمزاحمة والمضامة. كل واحد يظن أنه مخليا به الحالة من الوضوح، وهذا فيه أن الأمثال تقرب المعاني، ولا يلزم من هذه الأمثال مطابقة المعنى وإنما تقريبها. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. معنى الأسماء أي الاسم الذي يفهم منه المعنى، وأيضا قدر المشترك، وليس هذا من باب المشترك اللفظي، فإن عين تطلق على العين النابضة والعين البافرة والعين الجاسوسة، هل بين هذه الثلاثة معنى؟ الجواب لا، كلها مشترك لفظي، لكن المراد هنا بالمشترك المعنوي والمتواطئ والمشكك. فالجنة فيها نهر، والنهر غير الجمل، لأن نعلم النهر في الدنيا، فقول ابن عباس ليس في الدنيا من ما ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، أي الاسم مع القدر المشترك من المعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتي الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول قط قط. نعم. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ومحمد قبلها حتى تقول قطن قطن. نعم. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض قد قد. نعم. هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في إثبات القدم لله وأنه من صفات ذاته، فالله عز وجل من صفات ذاته له قدم يضعها في جهنم إذا أدخل الله جميع أهلها مع من شاء من الحجارة ومن خلقه فيها، وهي تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفيه أن الله يكلم من شاء من خلقه، فجهنم من خلق الله يكلمها، ويوم نقول لجهنم فتقول هل من مزيد. متى تكتفي؟ إذا وضع الرحمن فيها قدمه، إن زوى بعضها إلى بعض قالت قدني قدني قاطن قدن، أي حسبي حسبي. وهذا فيه عظم قدم الرحمن عظما لا ندرك شأنه ولا شأوه، سبحانه لا إله إلا هو، والله له ساق يليق بجلاله، فهذا من إثبات صفات ذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيصب عليهم مما يقال له ماء الحياة فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب من عاتقه نحن عتقاء الله من النار. الله أكبر. هذا حديث جليل رواه مسلم في الصحيح يدل على عظم رحمة الله وفضله، فأن الشافعين في جنسهم ثلاثة أصناف: النبيون، وأجل النبيين في الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخصه ربنا جل وعلا يوم القيامة بثلاث شفاعات، وقيل خمس لا يشركه غيره فيها. الشفاعة العظمى يتخلى عنها كل نبي من أنبياء الله، وهي الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء. الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة، فإن أول من أمر أن تفتح أبواب الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع إلى الله ليدخل أهل الجنة الجنة، هذه خاصة به. ثالث حديث مسلم عن العباس في الشفاعة لأبي طالب، ثم قال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل، فهل نفحته بشيء؟ قال نعم، يخرج من درك النار فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا وإن كان يرى أنه أشدهم، ولولا يا لكان في الدرك الأسفل من النار. هل نفعت أبا طالب بشفاعة النبي؟ لم تنفعه بإخراجه من النار. وهذا معنى قول الله جل وعلا في أهل النار فما تنفعهم شفاعة الشافعي. بقيت شفاعتان ترجحها لأن فيها أحاديث وآثار مضى التنبيه عليها غير مرة، الشفاعة الرابعة في 70,000 في الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه شفع لعكاشة ابن محصن الأسد رضي الله عنه. الخامسة الشفاعة في أهل الأعراف على آثار ذكرها ابن جرير وذكر بعضها ابن كثير في تفسير ألف لام من صد الأعراف. النوع الثاني ممن يشفع الملائكة سيشفعون. النوع الثالث المؤمنون وهم على مراتب، أعظمهم من؟ الصديقون والشهداء سيشفعون، وعموم المؤمنين لأنهم هم الصلحاء سيشفعون من الشفاعة لهم اتباعهم اتباع ذرياتهم لهم بالعمل الصالح في الجنة. فمن كان في منزلة دنيا وليس في الجنة أحد دني يلحق بالمنزلة العليا بشفاعة قريب، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. يخرج جل وعلا قبضة في رواية قبضتين، ولهذا في الحديث هنا يخرج قبضتين أو قبضة أو قبضتين خلقا لم يعملوا خيرا. وهذا أشكل على أهل العلم، من هؤلاء؟ هل هم من أهل الإيمان أو من غير أهل الإيمان؟ وحسبنا الوقوف مع الدليل، الله أعلم بهم. يقول هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. وقد جاء في الصحيح الحديث أن الجنة إذا دخل أهلها واستتاموا فيها بقي فيها موضع عظيم، موضع كثير ليس له أحد، فجاء أن الله يخلق لهم أهلا. ومن هذا الحديث أن الله يخرج هؤلاء قل هؤلاء برحمتي ولا أبالي. هؤلاء هم الذين يكونوا قد أصبحوا في النار حمما أي فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون يخرجون من أجسادهم، يعني تبدل الجسد الأسود الفحمة الحممة إلى شيء آخر، وهم الجهنميون يكتب على عواتقهم أي على رقابهم من خلف أنهم التقاء الله، فينادون بذلك فيسأل الله عز وجل أن يزيلها عنهم فيزيلها عنهم لئلا يعيروا بها، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم شاهده لماذا؟ وشاهده في الباب قبضة قبضتين، إثبات أن الله عز وجل يقبض. القبضة بماذا؟ بيده جل وعلا، يقبض قبضة أو قبضتين بيده. نعم لم يعملوا خيرا قط، ما هو متشابه. مشكل هذا من المشكل، متشابه، ولهذا المتشابه عند أهل الإيمان يرد إلى إيش؟ إلى المحكمة. فهذا يحتمل أنهم غير مؤمنين أصلا، ويحتمل أنهم نقص عنهم عمل الجوارح مع وجود عمل القلب، ويحتمل احتمالا ثالثا أن عندهم عمل يسير من عمل القلب، فهذا كله محتمل. ودليل تطرق إليه الاحتمال لم يصح به في أصل المسألة الاستدلال، لأن الاستدلال بالمتشابهات طريقة أهل الأهواء، فهذا النص المشتبه يرجع إلى المحتمل وليس هو دليل على تسويغ أن العمل ليس شرطا كما تقوله المرجئة. فالعمل من الإيمان، فمنه ما هو ركن ومنه ما هو شرط ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. نعم، كما ورد التنبيه على الإحسان. المحكم أنه من أهل التوحيد محتمل، اللفظ محتمل، لكن أرجح ما عند أهل الإيمان أنهم من أهل التوحيد الذين أسرفوا إسرافا عظيما. نعم، أخذ بالنصوص الأخرى، لكن اللفظ محتمل حقيقة. نعم. قال رحمه الله: عليكم السلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذاب يصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتسوي فتقول: قدي. وأما الجنة فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما يشاء. هذا حديث جليل، حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة في افتخار الجنة والنار كلامهما: والله على كل شيء قدير. أليس من مشمول إيماننا أن كل شيء يسبح بحمد الله من الجماد والطير والحيوان والجبال والشجر تسبح، ولكن لا نفقه تسبيحه، فلا نستبعد أن تتكلم الجنة تتكلم النار. وفيه أن الله جل وعلا يخاطبهما فيكلم الجنة يقول: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ويكلم النار يقول: أنت عذابي، في رواية: أنت غضبي. وفيها إثبات القدم له جل وعلا. ها هنا مسألتان، والحديث حديث جليل فيه فوائد عظيمة، لكن فيه مسألتان. الأولى: أيهما أوسع، الجنة أم النار؟ وهذا الحديث أن الجنة أوسع، لأنها رحمة الله التي وسعت كل شيء، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، والنار دركات، لكن مع اتساع النار الجنة أوسع منها. والجنة لا تمتلئ حتى يخلق الله عز وجل ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، والنار لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها قدمه، فهما مخلوقان عظيمان. والجنة والنار من عقد أهل السنة فيها أنهما مخلوقتان، ليس أنها تخلق يوم القيامة، بل الآن مخلوقتان. وآدم أخرج من الجنة فقال: في الجنة أعدت المتقين، في غير آية، وقال: في النار أعدت الكافرين. المسألة الثانية: من أهلهما؟ فالنار أهلها الجبارون والمتكبرون والمتعاظمون والأشراف، أسياد النفس، لأن من أسباب الكبر السيادة والشرف. ولهذا في آخر سورة الأحزاب: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. هذا في مخاصمتهم في النار. وفي البقرة: مخاصمة من الذين اتبعوا ليتبعوا. الجنة من أهلها؟ الفقراء والضعفاء والمساكين، لأن هذا أقرب إلى التواضع والسكينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر، أي تعالي وتعاظم. وفيه أن العبودية لله مذهبة للكبر، وهذه ترونها في العبادة الصلاة، كل العباد يرغمون أن أنوفهم لله، السيد والمسؤول، الملك والرعية، الغني والفقير، الصيام، الحج، كلهم سواسية في أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابقى من الجنة ما شاء الله، ثم ينشئ الله لها خلقا ما يشاء، يعني كما يشاء سبحانه في عددهم وفي كثرتهم، ومن إنشاء الخلق من يخرجهم من النار فيقبض قبضة أو قبضتين فيجعلهم في الجنة ولا يبالي، هذا ممن أنشأهم الله للجنة. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وعباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قط قط بعزتك وكرمك. وهذا الحديث فيه كما سبق أن الجنة أن النار تحلف بعزة الله وبكرمه، وهذا حلف بماذا؟ بصفتين من صفاته جل وعلا، حلف بعزة الله وبكرمه، ففيه تسويغ الحلف بالصفات، وأن الحلف بصفات الله وأفعاله كالحلف بأسمائه الحسنى. وفيه كما سبق إثبات القدم لله جل وعلا وأنها قدم عظيمة، حتى إن النار تكف عن قولها: هل من مزيد، ويقول: يكفيني حسبي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد، قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رجله أو قدمه فيها فتقول: قط قط. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع تبارك وتعالى قدمه عليها فيقول: قط قط. لاحظوا في هذه الأدلة أن جهنم يلقى فيها، أما الجنة فماذا؟ فيدخل أهلها، وكون جهنم يلقى فيها هذا عذاب على هؤلاء الملقين فيها من أهلها، ودلالة على أن من الإلقاء فيها سقوطهم على الصراط. وأما الجنة فالأدلة جاءت على أنهم يدخلونها، وهذا لأن جهنم في الأرض السفلى يلقى فيها أهلها إلقاء وطرحا، وفي قول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، عياذا بالله من غضبه وعذابه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد فذكر نحوه. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم تسأل المزيد حتى يضع تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. والعجب من كثرة هذه الروايات في إثبات القدم لله يأتي من هؤلاء المتكلمين جهمية ومعتزلة ومتكلمين وصفاتية ينفون عن الله القدم، وهذا والعياذ بالله رد للنصوص وجحد لما ثبت لله من هذه الكمالة. وإلا ما العيب أن يثبت لله قدما يليق به، كما أنك أثبت لله حياة تليق به وعلما يليق به وسمعا وبصرا يليقان به، لكن التدخل بالأهواء العقلية في الأدلة الشرعية هو المصيبة وهو الرزية، لأن عقولهم ما تصورت أن ربا له قدم إلا الرب المجسم، تعالى الله عن ذلك. فهم شبهوا أولا في قلوبهم وخواطرهم فعطلوا ثانيا. والعجب أن هؤلاء المعطلة هربوا من التشبيه إلى التعطيل، يسمونه تنزيه، لكنهم في أفعال الله مشبهة، في القضاء والقدر يشبهون أفعال الله بأفعال خلقه، ولهذا قالوا يجوز عليه كذا ولا يجوز عليه كذا، الأحسن والأصلح يفعل كذا وليس الأحسن والأصلح أن يفعل كذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هذا السائل يقول توجد شرابات جوارب إلى تحت الكعب، فهل يصح المسح عليها؟ هذه الشرابات الموجودة الآن وهي نوع من أنواع الموضات والمدلات في الجوارب إلى أسفل الكعبين، صحيح قولي العلماء أنه لا يصح المسح فيها، لأن من شروط المسح أن يكون الجورب أو الخف ساترا لجميع المفروض، ساترا لجميع المفروض، المفروض غسله. فهذا الجورب الذي دون الكعبين أو أنه يكون في بعض أنواعه إلى موطئ القدم فقط لا يكفي المسح فيه، والخفاف التي جاء المسح بها والجوارب سافرة للقدم وزيادة. وهذا غير مسألة الجورب أو الخف المقطع أو المخرق، فإن هذا وإن كان مخرقا ومقطعا يبقى عليه اسم الجورب. فالصحيح الذي عليه الفتوى هي فتوى اللجنة الدائمة، كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن الجوارب التي دون الكعبين لا يصح المسح عليها. وما ذهب إليه بعض الأفاضل من أهل العلم شيوخنا أنه يصح المسح فيها لأنها اسمها جورب، قول له حظه من جهة النظر، لكن خروج من الخلاف، لأن الجمهور لا يصححون صلاته بل يبطلونها بأن تمسح على جورب هذه صفته. والله أعلم. يقول السلام عليكم، هل يدخل الرأس كاملا في النهي عن ضرب الوجه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن دخلت الرأس كامل وجب عليك غسل رأسك إذا توضأت، وفي الوضوء يغسل الرأس ولا يمسح؟ ها، متى يغسل الرأس؟ في الغسل، في الغسل يغسل الرأس، أما في الوضوء فإن فرض الرأس مسحه، ولهذا الرأس مستوعب على الوجه ولا يشمل الوجه، الوجه الرأس كله. حدود الوجه والشيء، قالوا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى من سدل من اللحية طولا. هذا الوجه الذي يجب غسله، وهو الوجه الذي نهينا عن تقبيحه وعن ضربه. كانت بتدخل الرأس يعني مش هتبتدي تضرب عيالك وتأدبهم، ما تضاربهم إلا على أكتافهم. الرأس مما يضرب، لكن ينهى عن الضرب المبرح الذي يكسر عظما أو يندب جسما أو يشخب دما. وفي الأحاديث كلها مشروعية الضرب للتأديب والإذن به عند الخصام، لكن الذي نهي هو ضرب الوجه وتقبيحه كما سبق الأحاديث. والعجيب أنه في هذا الزمان يعدون الضرب جريمة، وهذا من اختلاف المفاهيم واضطرابها وتلقف مناهج التربية وأساليبها عن غير المسلمين، عن الغرب والشرق. الضرب نوع من أنواع العلاج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لكم لسبع واضربوهم عليها لعشر. فشرع صلى الله عليه وسلم الضرب. وفي القرآن في آية النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن، فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، فأذن الله بالضرب. قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي علقمة وأشياخه من النخعيين طلاب ابن مسعود، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يؤدبونهم تعظيما للعهد وهو اليمين والشهادة وهم صغار. لكن ما الممنوع من الضرب؟ الضرب المبرح أو الضرب الانتقامي، حتى لو كان في مقام التعليم أو مقام التأديب، هذا هو الممنوع وهو ظلم وتعدي. أما الضرب للتأديب فهذا مشروع، ولهذا جعل الضرب من الحدود. ففي حد القذف وشرب الخمر فيها ماذا؟ الجلد، وكذلك الزاني غير المحصن. فسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب، كما سأله جل وعلا بأسمائه وصفاته بوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله